المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، أيها الأحبة، درسنا أمس القضية، وقلنا القضية هي في النحو مبتدأ وخبر، زيد كاتب. ثم درسناها وقلنا أن القضية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القضية الشرطية الحملية وهي الأصل، وهناك القضية الشرطية وتنقسم إلى قسمين: متصلة ومنفصلة. القضية الحملية تشبه المبتدأ والخبر، زيد كاتب، ثم درسنا داخلها أنها قد تكون على ثلاثة أنواع: شخصية وكلية ومهملة، صح ولا لا؟ آسف، ومسورة ومهملة. الشخصية واضحة اللي هي سميتها عندكم إيش؟ مخصوصة أو شخصية، زيد كاتب. المسورة تنقسم إلى قسمين: كلية وجزية. الكلية تنقسم إلى قسمين: سالبة وموجبة. وقلنا الموجبة مثل: كل الطلاب ناجحون، لا شيء من الطلاب ناجحين، هذه سالبة كلية. موجبة جزئية مثل: بعض الطلاب ناجحون. وموجبة سالبة جزئية: بعض الطلاب ليسوا ناجحين، فأتت فيها نفي. ثم بعد ذلك تحدثنا عن المهملة، وهي الطلاب ناجحون بدون أي مقدمات، بدون أي تسوير، لا كل ولا بعض ولا لا شيء. ثم بعد ذلك تحدثنا عن الشرطية المتصلة: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وقلنا نوعان: لزومية اتفاقية. ثم درسنا بعد ذلك الشرطية المنفصلة التي تقوم على نمط التعاند، نمط التعاند اللي هي العدد، إما زوج وإما فرد، العدد إما زوج وإما فرد. وقلنا أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حقيقية وهي مانعة الجمع والخلو معا، ومانعة الجمع فقط، ومانعة الخلو فقط، وختمنا بها درس البارحة. اليوم ننتقل لصفحة الثلاثة، معنا خليكم معنا في صفحة الثلاثة. نبدأ حول موضوعين تابعين للقضية، موضوعين تابعين لليش؟ للقضية. لازلنا في القضية، ما وصلنا، اللي هو التصديق، انتهينا من التصور وانتهينا من التصديق، لكن باقي في التصديق موضوعان لابد منهما، فرعيان، ليسوا أساسيان في الموضوع إنما هما فرعيان: التناقض والعكس. أحسنت، التناقض والعكس. نأخذ أول شيء التناقض. قال: التناقض هو اختلاف القضيتين بالإيجاب والسلب، بحيث يقتضي لذاته أن يكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. إحداهما صادقة، إذن خلونا نقول إحداهما بالإيجاب والسلب. أعطي الميكروفون خالد، الله يهينك. إذن نبدأ اليوم بالتناقض، خلاص. التناقض هذا موضوع فرعي لليش؟ لباب القضية أو باب التصور، التصديق. التناقض، اقرأ يا خالد. أحسنت. سلب إيجاب وسلب، وهنا صادقة وكاذبة. بهذا الشكل. فقد تكون إجابة صادقة، أكيد الثانية شو بتكون؟ سلب وكاذبة. وقد تكون سلب وإيش؟ وصادقة. إذن الثانية إجابة وإيش؟ وكاذبة. لازم واحدة إجابة واحدة سلب. مثل أعطني مثال لقانا. زيد كاتب، أكيد بيكون العكس هنا إيجاب، إيش بتكون الثانية؟ سلب. زيد ليس بكاتب، خلاص. زيد كاتب وزيد ليس بكاتب. طيب، فإذا كان زيد كاتب، إذن لو استخدمنا المقدمتين أو القضيتين، هذه القضية الأولى القضية الثانية، فقال واحد زيد كاتب، قال الثاني زيد ليس بكاتب، طيب إيش الصح؟ أكيد واحد صادق واحد كذاب، صح؟ فواحد منهم صادق، فمثلا لو كان هذا صادق أكيد هذا إيش؟ كاذب. لكن حقيقة لما تجي تدرسها أكثر وتعمق فيها تكتشف أن احنا استعجلنا. كيف؟ يمكن الاثنين صادقين، طبعا زيد شخص واحد، زيد هذا هو، خلاص. فاحتمال عندي ان زيد كاتب عام 1438، اذن صادق ولا ما بصادق؟ وزيد ليس بكاتب عام 1420، اذن هذا قالها في وقت وهذا قالها في وقت، صح ولا لا؟ إذن لابد أن عندما نريد أن نقول إحداهما صادقة، أحدهما إحدى القضيتين صادقة والثانية كاذبة، لابد أن يتفقا في الزمن، صح ولا لا؟ ولا كذا ما في فائدة. طيب، زيد قائم، وجاء واحد ثاني قال زيد جالس، كلام صحيح؟ زيد قائم، آسف ليس بقائم، آسف عشان أنها الإجابة السلب، زيد ليس بقائم. لو نظرنا لها نظرة مجردة كذا نقول واحد صادق واحد كذاب، لكن لو فكرنا هو يمكن زيد قائم فين؟ في السوق. وزيد ليس بقائم في البيت. إذن كلا المقدمتين أو القضيتين صادقة، إذن ما يصلح، إذن لازم نضع شروط. نأتي بمثال ثالث، مثلا خلينا نختار لكم مثال من عندي، مثلا هذا المثال أعيد النظر فيه، زيد كاتب، لكن هذا بالقوة وهذا بالفعل، عامي لا يقرأ ولا يكتب، إذن هذه صادقة وهذه صادقة، فزيد كاتب بالقوة لو تعلم عرف، وزيد ليس بكاتب بالفعل، فهو الآن لا يعرف لا يقرأ ولا يكتب، إذن نحتاج إلى وضع شروط. كما تتوقعون الشروط؟ عدوها عندكم في المتن. السطر الثالث، عشرة، إذن نحطوا عليها أرقام 1، 2، 3 إلى 10، روحوا في الجهة اليمنى واكتبوا لي العشرة كلها، اكتبوا لي إياها رصوا رص. ما اللي خطه جيد؟ يعرف يكتب، خطه كويس. محمد اكتبها لي على السبورة، رصها لي رص هناك، اي رصها ورا بعض زي كذا، شوف كيف انا اسوي بها، رصها لي في الزاوية هناك، خلاص سويتها زي كذا، عندك سويتها زي كذا؟ باقي طيب ما مشكلة، اكتب بالأزرق. خذ يا شيخ بس هذه، شفت الخط هذا إلى عنده خلاص. واحد في الموضوع، اثنين محمول، لا لا زي سوزي. خلاص جزاك الله خير، حط الورقة خذ ذاك خذ. طيب يا أحبة، لابد من اتفاق المؤلف عندكم الكتاب يقول: ولا يتحقق ذلك إلا بعد اتفاقهما. نحن نريد أن كل واحد منا يأتينا بمثالين، أحدهما موجب والثاني سالب، قضيتين موجبة وسالبة، لكن بشرط أن يستخرج منها أن أحدهما صادقة والأخرى إيش؟ كاذبة. فعشان نحقق هذه فلابد أن نأتي بالثنتين صادقة في كل شرط من الشروط، لابد أن نحقق الثنتين صادقة والثنتين كاذبة. ففي الموضوع من يستطيع أن يعطينا في الموضوع؟ يكتبها لنا على الصبورة غير خالد، في أحد ثاني في الموضوع؟ تعرف الموضوع؟ الموضوع لليمين صح؟ اللي هو زيت، والمحمول اللي على اليسار عطلة. قم سجل الآن، بيعطيكم في الموضوع وستكون الثنتين صادقة. لا لا بس ودي تحط بينها دفها منها شوي، لأن الآن أحسب أنها جملة واحدة. حط شرطة طويلة، طول الشرطة. أيوه أكتب الثاني. حسنت، إيش رأيكم؟ إذن زيد قائم وعمر ليس بقائم، مو لازم تختلف الجهتين. فلما اختلفت الجهات هل هذا تناقض؟ إذن ليس بتناقض، ليس للأسف. لازم تختلف في الإجابة والسبب يا مشايخ، هذه زيد قائم هذه عمرو ليس بقائم. هنا اختلف الموضوع المختلف، ليس إيش؟ ليس من التناقض. احتمال زيد قائم عمرو جالس، وش المشكلة؟ اللي بعدها محمول محمد. غير زيد، غيرنا زيد. عطنا مثلا بكر وش نحط مع بكر؟ بكر وسعد، يلا بكر وبكر، ايه بكر، حط بكر. بكر قائم. ليس، لا ودنا نشوف شيء غير هذا الباب، اكتب ليس بناجح. يلا الجنس واحد، قائم وجالس جنس واحد، بيلخبطنا. ها بكر قائم وبكر ليس بناجح، مضبوطة؟ هل في تناقض بينها؟ ما في تناقض. أعطونا الثالثة. إذن لازم يتفقون في الموضوع والمحمول. أعطونا الثالثة. من يسويها في الزمن؟ سهل الزمن، أنا أبغى غيركم اثنين في الزمن. قم خالد، حط لي خالد. السلام عليك. صح عرفت الآن؟ صح. إذن هذا ليس تناقض، لأن خالد قائم في الليل وليس قائم في النهار، فالزمن اختلف في المكان. قم بنوع يا محمد. حط خط. يقول سعد ماشي في مكة، سعد ليس بماشي في جدة. جيد خلاص. أعطونا اللي بعدها في الإضافة. الإضافة هذا هو التضايف، أتينا إلى التضايف. زيد أب لبكر، وزيد ليس أبا لعمر. هذا الكلام صحيح، هذا تضايف، فقد يكون زيد أب لبكر وبكر ابن ليش؟ لزيد. هذا اسمه التضايف أو الإضافة. في القوة والفعل أخذناها، أطلع اكتبها. محمد ليس بالفعل، عرفت الآن؟ فهو كاتب بالقوة ليس كاتب بالفعل. هل هذا تناقض؟ لا. أعطونا اللي بعدها في الجزء الكل، واحد يطلع يكتبها. ما في منصور دوم. والله ما أدري. طيب الحصان أسود، الحصان ليس بأسود. الحصان أسود في جزئه، بين قوسين أقصد جزئه، ففيه اللون السواد، أحد النقاط الموجودة فيه السواد، وليس بأسود في كله. فإذا قال أحدهم الحصان أسود وقال الثاني الحصان ليس بأسود، كلهم صادقين. الأول قصد أن فيه نقط سود، أو في جزء من جسمه سواد. الحصان ليس بأسود في كله، عرفت الآن؟ بقي معي ليش الشرط؟ تفضل. صلاة زيد صحيحة إذا أتى بشرطها، صلاة زيد ليست صحيحة إذا انتفى شرطها. السلام ورحمة الله، الحمد لله على السلامة. خلاص طيب، انتبهوا معي، اقرأ ولا يتحقق ذلك. السطر الثاني. ولا يتحقق ذلك إلا بعد تلقيهما في الموضوع والمحمول والزمان والمكان والإضاءة والقوة والفعل والجزء والكل والشر. نحو زيد فاتر، زيد ليس بفاتر. الورقية الموجبة الكلية إنما هي السالبة الجزئية، كقولنا كل إنسان حيوان، وبعض الإنسان ليس بحيوان. هذا يمسح السبورة. احنا وضع لنا قاعدة الأولى، يمكن تحطون عندها رقم واحد، هذه أول قاعدة في التناقض. أول قاعدة في التناقض هذه، نقيض الموجب الكلية إنما هي سالبة الجزئية. لكن لابد أن أثبت أنا بالدليل قبل أن أصل إلى النتيجة، فمفروض نأخذ البرهان قبل النتيجة، تكون النتيجة في الأخير. احنا اشترطنا شرطين، إحداهما سالبة والأخرى موجبة، خلاص؟ إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، لابد من الشرطين هذه في النقيض، إحداهما موجبة والثانية سالبة، إحداهما سالبة والأخرى موجبة. فنقول الآن أريد أن أثبت، أنا ما أريد القاعدة الآن، أبغاكم أنتم تستنبطوا القاعدة بعد شوي. فقال الموجبة الكلية، الموجبة الكلية، الموجبة الكلية يخالفها ثلاث، موجبة موجبة جزئية سالبة كلية سالبة جزئية. خلاص نبغى نشوف، نبغى نطلع منها بنتيجة ونرى إن شاء الله تعالى. خلاص، إذن عندي موجب الكلية، أنا الآن قبل ما أصل للنتيجة، النتيجة اللي قالها هو نصل لها بعد شوي. الموجب الكلية أمامها ثلاث خيارات، موجبة جزئية سالبة كلية سالبة جزئية. خلونا نشوف الموجبة الكلية، كل إنسان حيوان، صح ولا ما هي صح؟ خلاص، هذه الكلمة كل إنسان حيوان صادقة أم كاذبة؟ صادقة. صادقة. طيب الآن إيش نسوي؟ نأتي بالموجبة الجزئية اللي تشبهها، بعض الإنسان ها حيوان، صادقة أو كاذبة؟ صادقة، صح ولا لا؟ بعض الإنسان حيوان والبعض الثاني حيوان، فلا إشكال إن شاء الله، النظر في المنطوق فقط. إذن هذه صادقة. السلبة الكلية، لا شيء من الإنساني حيوان، لا شيء، نعم، لا شيء من الإنساني حيوان، هذه كاذبة ولا صادقة؟ كاذبة. خلاص. السالبة الجزئية، ها، بعض الإنسان ليس بحيوان، صح؟ بعض الإنسان ليس بحيوان، هذه ايش حكمها؟ كاذبة. هيا نطبق، هيا نطبق كلامه، كل الإنسان، كل إنسان حيوان، صادقة. اتفقنا في النقيض أمرين، يختلفون في الصدق والكذب، ويختلفون في السلب والإجابة. خلونا نشوف هذه تخالفها، ها، ما فيها تناقض، خلاص. طيب نجي للثانية، كل إنسان حيوان، صادقة ولا ما هي صادقة؟ صادقة. لا شيء من الإنسان حيوان، كاذبة ولا ما هي كاذبة؟ طيب ننظر فيها، هنا هذه صادقة وهذه كاذبة، هذه إيجاب وهذه سلب، ايش رأيكم؟ انطبق على التناقض، انطبق على التناقض، خلاص. الثالثة، كل إنسان حيوان، هنا بعض الإنسان ليس بحيوان، قولوا هذه ايش؟ صادقة وهذه كاذبة، هذه موجبة وهذه سالبة، إذن انطبق على التناقض ولا انطبق؟ انطبق، لأنه يشترط فيه الشرطين اللي قلنا، الصدق والكذب، هذا واحد، اثنين الإجابة والسلب، منطبقة في الثنتين، خلاص. مشكلة صار، ليش ما يقول الموجبة الكلية نقيضها السالبة؟ اسكت، خلاص، قال سالبة ايش؟ جزئية. خلونا نشوف الآن، نبغى نطبقها بطريقة الكذب، نعكس بطريقة ليش؟ ليش؟ الكذب. خلونا نجيب مثال آخر تكون فيه المقدر الموجب الكلية كاذبة، ونشوف هناك هل تنطبق عليها ولا لا. نغير اللون، نحاول نأخذ اللون الأسود، ما أدري كيف أسوي، نأخذ اللون الأحمر. كل حيوان إنسان، ايش تقولون في هذه؟ كاذبة؟ إيه؟ في حيوانات ما ليست بإنسان، فنكتب عندها بالأسود كاذبة، خلاص. الآن الأخضر انتهينا منه، ركزوا معي في ليش؟ في الأسود، الأخضر لا، بالأحمر، الأمثلة التي بالأحمر. نأخذ الأولى، موجبة جزئية، أعطوني، أعطوني، نعم، بعض الحيوان إنسان، يعني القلم الأحمر، هذه الأولى، بعض الحيوان إنسان، صادقة ولا كاذبة؟ صادقة، صادقة. الثانية، كل حيوان إنسان، سلبة الكلية، لا شيء من الحيوان إنسان، كاذبة ولا صادقة؟ كاذبة، لا شيء من الحيوان إنسان، كاذبة. إيش الثالثة؟ بعض الحيوان، ليس بإنسان أو ليس إنسان، صادقة ذي؟ تأكدين صادقة، ها؟ خلاص. طيب الأولى كاذبة والثانية وهذه صادقة، خلاص، لكن ذيك سلب ذيك إيجاب وهذه إيجاب، ليست تناقض صح؟ ليست من التناقض. طيب هنا كل حيوان إنسان كاذبة، هنا لا شيء من حيوان إنسان كاذبة، ها تناقض ولا ما هو تناقض؟ ليس تناقض. لماذا؟ لأنها اتفقت في الكذب صح؟ طيب الأخيرة كل حيوان إنسان كاذبة، بعض الحيوان ليس بإنسان صادقة، ها تناقض ما تناقض؟ تناقضت في الإيجاب والسلب، هذا إيجاب وهذا سلب، هذه كاذبة هذه صادقة، تناقض صح؟ خلاص اتفقت ولا ما اتفقت؟ تجي تقول كذا هذه اطردت ولا ما اطردت؟ إذن إيش نقيض الموجب الكلية؟ سالبة جزئية، نكتبها نقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية. هي قاعدة، شوفها هو قالها، حطوا عندها القاعدة الأولى السطر ايش يا شيخ؟ الرابع، نقيض الموجب الكلية السطر الرابع، إنما هي السالبة الجزئية، خلاص هذه القاعدة الأولى في باب التناقض. طيب الاختلاف هنا اختلفت في ماذا؟ الاختلاف انصب في الكم والكيف، الاختلاف كان في الكم والكيف، حطها كذا من باب التنبيه، تنبيه الاختلاف في الكم والكيف. ايش هو الكيف؟ الموجبة والسالبة، هذا الكيف. وايش هو الكم؟ الكلية والجزئية. فهمتوا معي؟ صار الاختلاف في الكم، هذا تنبيه، الاختلاف في الكم وهو الكلية مع الجزئية، والكيف الموجبة مع السالبة. خلاص ناخذ القاعدة الثانية، اقرأ القاعدة الثانية. أحسنت، هذه القاعدة الثانية، سجلوا عندها القاعدة الثانية باب التناقض، غادي نفتح الصبورة. خلاص ايش يقول؟ نقيض السالبة الكلية، سجل على السبورة أول واحدة والباقي ينبني عليها، السالبة أيوة خالد الكلية، ها السالبة الكلية. طيب حد يقدر يوزع لي الباقي يمليني إياه وأنا أكتبه؟ يوزع لي الآن السالبة الكلية، ايش باقي؟ باقي ثلاث. أيوة محمد، السالبة الجزئية، الموجبة الجزئية، والأخير الموجبة الكلية. نبدأ نأخذها صادقة ثم نأخذها إيش؟ كاذبة، أو كاذبة ثم صادقة، ها؟ لا شيء، نستخدم الأخضر، يلا ما هي مشكلة، لا شيء من الإنسان بحيوان صح ولا لا؟ لا شيء، وامشي مع شغلي أنا كويس، لا شيء من الإنسان بحيوان، هذه ايش تعتبر؟ كاذبة. كاذبة. طيب اعطوني امثلة على السالفة الجزئية. نفس المثال، بعض الإنسان ليس بحيوان، بعض الإنسان ليس بحيوان، الموجبة الجزئية غير نبغى وجه جديدة. ها أنت، بعض الإنسان حيوان. سلام عليك. الموجبة الكلية، أيوة، أولا الحمد لله على السلامة وطهور إن شاء الله، تفضل. كل الإنسان لا فرق، كل إنسان حيوان. نبغى الآن نحكم عليها، بعض الإنسان ليس بحيوان، كاذبة ولا صادقة؟ كاذبة. بعض الإنسان حيوان، صادقة؟ صادقة. كل إنسان حيوان، صادقة ولا كاذبة؟ صادقة. إذن إذا كانت الأولى هذه كاذبة وأيضا سلبية سالبة، سالبة كاذبة. طيب نجي هنا، سالبة كاذبة، إذا ما في تناقض صح؟ لا شيء. طيب بعض الإنسان حيوان، موجبة صادقة، ها ايش رأيكم؟ نقيض؟ نقيض. الأخيرة، لا شيء من الإنسان بحيوان، كل إنسان حيوان، ها نقيض؟ نقيض. إذن صار عندنا التناقض في كم؟ في ثنتين. ننتقل للمثال اللي بعدها، ننتقل في المثال اللي بعدها. شكلي أخطأت في شغلي يعني في التحضير. نعم أخطأت. لا شيء من الحيوان بحجر، أو لا شيء من الإنسان، أحسن عشان تمشي سوا. لا شيء من الإنسان بحجر، ايش رأيكم أنتم؟ صادقة ها؟ طيب أعطوني السالبة الجزئية. بعض الإنسان ليس بحجر، بعض الإنسان ليس بحجر. الثانية، لا شيء من الإنسان بحجر، ها بعض الإنسان حجر. الثالثة، كل إنسان موجبة كلية حجر. الأولى صادقة. طيب تعالوا هنا، بعض الإنسان ليس بحجر، ها صادقة ولا كاذبة؟ صادقة. صح ولا لا؟ بعض الإنسان ليس بحجر، والبعض الآخر كذلك ليس بحجر، ما في إشكال يعني. بعض الإنسان حجر كاذبة، خلاص. كل إنسان حجر كاذبة. طيب هنا سالبة صادقة، هنا سالبة صادقة، إذا ما هو تناقض صح؟ طيب الثانية، تناقض؟ نعم. الأخيرة تناقض؟ ها كل إنسان حجر كاذبة، تناقض ولا ما تناقض؟ تناقض. ها متأكدين؟ متأكدين ولا لا؟ ايش فيكم خايفين كذا؟ الآن شغلي كله اللي هنا صح ولا خطأ؟ بعض الإنسان حجر، هذه كاذبة صح؟ موجبة كاذبة، موجبة كاذبة، وهنا سالبة صادقة، بنصح، تناقض، في تناقض. ما هو قلنا التناقض في حاجتين يا أسعد، في السلب والإيجاب لابد تكون عكس، وفي الصدق والكذب، صح؟ طبقها مضبوط. إذا عندنا ثنتين، طيب خلونا ننظر في هذه، ننظر في هذه، نقول الموجبة سواء كانت جزئية أو كلية. إذن إيش نقول؟ السالبة الكلية نقيضها، قولوا لا، موجبة وسكت، فهمتوا معي؟ نقول الخلاصة فيها السالبة الكلية نقيضها، ها قولوا، موجبة ونسكت، كلية وجزئية، في مشكلة؟ إيش قال في الكتاب عندكم؟ ونقيض السالبة الكلية لحظة يا شيخ، طيب هذه كاذبة هذه صادقة، ها لا، هو هذه نتيجة استخرجها هو، احنا ما نبغى النتيجة اللي استخرجها. طيب نجرب لا شيء من الحيوان بإنسان، اي مضبوط، اللي انا قلت اني اخطيت فيها طلع ما اخطيت، نجرب لا شيء، نبغى نشوف تطرد ولا لا، من الحيوان بإنسان. طيب نطبقها بدل هذه، ما يضر الشيخ، خلنا نجرب. طيب لا شيء من الحيوان بدل هذه، ها هنا، لا شيء من الحيوان إنسان، خلاص انت ثبتتوا حقة الحجر، كتبتوها معي ولا ما كتبتوا؟ طيب اضيفوا هذه، لا شيء من الحيوان إنسان، قولوا بعض الحيوان ليس بإنسان. الثانية الموجبة الجزئية، بعض الحيوان إنسان. الثالثة الموجبة الكلية، كل حيوان إنسان. أنتوا قد سجلتوا الثنتين الأولى عشان نمشي معها، خلاص؟ طيب نشوف الأولى، لا شيء من الحيوان إنسان، هذه كاذبة. طيب بعض الحيوان ليس بإنسان، صادقة. بعض الحيوان إنسان، صادقة. كل حيوان إنسان، كاذبة. هل كل حيوان إنسان؟ خلاص؟ طيب نبغى نشوف، لا شيء من الحيوان إنسان، هنا سلب وكاذبة، هنا سلب وصادقة، هل هذا تناقض؟ لا. وضحت؟ طيب بعض الحيوان إنسان، هذه هناك سلب وكاذبة، هنا إيجاب وإيش؟ وصادقة، صح؟ طيب هنا سلب وهنا إيجاب، وهنا كاذبة وهنا كاذبة، سجلوها، سجلوا النتيجة بعدها. السالبة الكلية نقيضها، الموجبة ليش؟ الجزئية، هذه القاعدة الثانية. أنا لخبطتكم شوي، بس أحيانا الذهن يشطح، وضحت لكم؟ إذن في الأولى وفي الثانية، في الأولى والثانية في المثالين هذا لا شيء من الإنسان بحيوان ولا شيء من الإنسان بحجر، طلعنا ثنتين، لكن شيء من الحيوان بإنسان طلعنا إيش؟ واحدة، فاطردت، هذا هو اسمه الاطراد. طيب ننتقل الآن إلى الكتاب. نعم، ها ها مثال ثاني. اي بس قد ينطبق قد لا ينطبق، لكن ما عندي مشكلة، أعيده، سأعيد علشان ما لخبطكم. احنا انتهينا من السالبة ليش؟ خلاص انتهينا من الموجبة، الآن السالبة الكلية. أنا سأعيد، السالبة الكلية يقابلها ثلاث، يقابلها موجبة كلية، موجبة جزئية، سالبة إيش؟ جزئية. خلاص أنا أخذ مثالين فقط عشان ما أسوي لكم لخبطة، سنأخذ مثالين فقط. المثال الأول، لا شيء من الإنسان بحيوان، هذه سالبة إيش؟ كاذبة. وين راح القلم؟ هذه إيش تعتبر؟ سالبة كلية، ماذا؟ كاذبة، صح ولا لا؟ وضحت لك؟ طيب ما هو مشكلة، لا لا نعيدها بهدوء. ها؟ لا أنا الثانية، ما في مشكلة، كلها خلاص. لا شيء من الإنسان بحيوان، نأخذ المثال الأول، قولوا أنتم موجبة كلية، كل إنسان حيوان. ها قولوا الثانية، بعض الإنسان حيوان. الثالثة، بعض الإنسان ليس بحيوان. إلا احنا ماشيين صح، لا شيء من الإنسان بحيوان، إنسان حيوان. ها شوف، ها إنسان حيوان، إنسان حيوان، إنسان حيوان، إنسان حيوان، خلاص هذه موجبة كلية، كل إنسان حيوان. لا لا أنا أعيدها بهدوء، لا لا مشكلة أحيانا الأمثلة ما تجي معك. خلاص طيب نأخذ الأول، كل إنسان حيوان، صح ولا ما هو صح؟ صادقة، توافق يا سعد أنا صادقة، كل إنسان حيوان صادق. طيب بعض الإنسان حيوان، صادقة صادقة. طيب بعض الإنسان ليس بحيوان، صادقة ولا كاذبة؟ بعض الإنسان ليس بحيوان، كاذبة، صح ولا لا؟ طيب نشوف، نبغى نطبق التناقض، التناقض في السلب والإيجاب وفي ليش الصدق وليش والكذب، هذا سلب وكذب، هنا صادقة وإيجاب، صح ولا ما هو صح؟ هذا تناقض، وضحت؟ اجتمع فيها الثنتين، هنا سلب وكاذبة، هنا إيجاب وصادقة، صح؟ طيب هنا سلب وكاذبة وهنا سلب وكاذبة، ليس تناقض، خلاص؟ طيب أعكسها، أعكسها الآن، كل لا شيء، آسف أنا سالبة كلية، لا شيء من الحيوان بإنسان، خلاص لا شيء من الحيوان بإنسان، هذا المثال الثاني، ايش تعتبر؟ كاذبة ولا ما هي كاذبة؟ نعم إيه، بعض الإنسان حيوان، والبعض الثاني ما حكمنا عليه فهو حيوان كذلك، ما في إشكال، عرفت؟ احنا نتعامل مع المنطوق، مفهوم لا، أنت فهمت أن إذا كان بعض الإنسان حيوان أكيد أن البعض الآخر ليس بحيوان، لا ما يمنع، بعض الطلاب ناجح، هل معناها الباقي ما ينجحون؟ لا. طيب لا شيء من الحيوان بإنسان، هذه كاذبة، خلونا نطبق، كل حيوان غير القلم، أيوه كل حيوان إنسان. الثانية بعض الحيوان إنسان. الثالثة بعض الحيوان ليس بإنسان. هيا نطبق. لا شيء من الحيوان إنسان، كل حيوان إنسان. هذه تعتبر صادقة ولا كاذبة؟ كاذبة، صح ولا لا؟ طيب بعض الحيوان إنسان، صادقة. في بعض الحيوان إنه إنسان، بعض الحيوان ليس بإنسان، يمكنه فرس يمكنه، صح ولا لا؟ صادقة. هيا نطبق. طيب هذه كلية كاذبة، آسف، كاذبة سلبية. هذه موجبة كاذبة. تناقض؟ لا، ها؟ غلط، لأن كل حيوان إنسان، يعني الأسد إنسان، كل حيوان في الدنيا فهو إنسان. هات أسد. ما قلت كل إنسان. شف هذه كل إنسان حيوان، قلنا صادقة. الأخص والأعم، فهمتني ولا ما فهمت؟ خلاص، كيف هذه كاذبة وذي كاذبة؟ سيب مالك من هذه القضية، لا تشتغل بها، اشتغل معي هنا. خلاص، ما هو لازم. خلاص، لا شيء من الحيوان بإنسان كاذبة، هنا كل حيوان إنسان كاذبة، إذن ليس تناقض. لا شيء من الحيوان إنسان، بعض الحيوان إنسان، صادقة. ها، تناقض، تناقض. هنا سالبة وهنا سالبة، تناقض. إذن اتفقت في ماذا؟ طالعوا معي، اتفقت في إذن السالبة الكلية نقيض الموجبة ليش الجزئية. سجلوها. القاعدة الأولى الموجبة الكلية نقيض السالبة الجزئية. أشوف القاعدة الأولى الموجبة الكلية نقيض السالبة الجزئية، وهنا السالبة الكلية نقيض الموجبة الجزئية. عكسية، ها؟ ما هو لازم، يمكن 4 أمثلة 5 أمثلة إلى أن تتضح الصورة، تعرف. فلو ذكرت مثال واحد يكفي، المثال هذا الأخير يكفي ترى. ليه؟ لأن شال ثنتين وبقى واحدة، لكن أبغى أبين أنا الاضطراد أن تضطرد في الأمثلة. طيب اللي بعدها إيش يقول؟ نسجل القاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة الشخصية، القاعدة الشخصية، هذه القاعدة الثالثة. احنا أخذنا قاعدتين الآن. القضية الشخصية، سجلهم باب الفائدة. هذه قاعدة ثالثة قد لا يكون ذكرها المؤلف. نعم، نقيضها بالكيف فقط. علي حاضر، علي ليس بحاضر. القضية الشخصية نقيضها بالكيف فقط. إيش يقول عندكم؟ والمحصورتان لا يتحقق التناقض بينهما إلا بعد اختلافهما في الكمية. كمل. لا تكمل، اشرحها قبل ما تكمل. امسح السبورة يا شيخ، بعد امسح السبورة. مخصوصة زيد، علي، بكر. فأنا قلت كل إنسان، هذه كلية، بعض الإنسان هذه جزئية، هذه الشخصية هي المخصوصة. في أولى ثانوي يدرسون المنطق الرياضي، مأخوذ من أغلبه من ماذا؟ من علم المنطق. المنطق أحد أفراد علم الفلسفة، عرفتوا؟ علم الفلسفة واسع، فأحد أفراده علم المنطق، وبعض العلماء الفلاسفة يقول لا، المنطق توطئة لعلم الفلسفة وليس أحد أفراده. أما الرياضيات فلا، هذا بلا خلاف أنه أحد أفراد ليش علم الفلسفة. كل الرياضيات التي تدرسونها هذه كلها اللي درستوها طول حياتكم مأخوذة من الفلسفة، لأن الفلسفة تقوم على ثلاثة موضوعات: موضوعات تتعلق بالغيبيات يسمونها الإلهيات، هذه خارج الكون يعني فوق السماء، الأمور الغيبية، والطبيعيات تدخل فيها الفيزياء، يتكلم عن الطبيعة الواقع، ووسط بينها وهو الرياضيات، فلسفة الرياضيات، فلسفة الأخلاق، فلسفة الاقتصاد، فلسفة التربية المنزلية، أنواع أخرى كثيرة جدا، فلسفة القضايا الاجتماعية. فهذه تأتي في الوسط، واللي منكم دخل علم الاجتماع وعلم النفس يجد أن فيه مقدمات فلسفية يأخذونها قبل الدخول في ليش في هذا العلم. طيب تبوا معي السبورة. واحد، ممكن تكتبونها في الهامش اللي عندكم: لا تناقض بين موجبتين، لا تناقض بين سالبتين، لا تناقض بين كليتين، لا تناقض بين جزئيتين. أذان طيب. لا، جزء إن اعتبرنا المنطق من الفلسفة فتكون الكليات الخمس جزء من الفلسفة، اعتبرناها مقدمة فتعتبر مقدمة، هي أحد أفراد المنطق. كيف لا تناقض بين موجبتين؟ يعني قد تطلع ثنتين صادقة. كيف لا تناقض بين موجبتين؟ قد تطلع ثنتين كاذبة، يا صادقة يا كاذبة. حد يقدر يجيب لي مثال بين موجبتين؟ لا، زيد هذه كل ما ليس كلية. زيد الناجح، ها، ممكن بس خلينا نجيبها على شكل كلية. ها، كل إنسان حيوان، ها، وبعض الإنسان حيوان. جيد، نطبق. كل إنسان حيوان وبعض الإنسان حيوان، خلاص. طبعا أسعد جاب مثال، بس المثال بيتعبنا شوي، ولا هو صحيح؟ لا تناقض بين موجبتين، كل إنسان حيوان، بعض الإنسان حيوان، إيش تعتبر الثنتين؟ صادقتين، صادقتان. طيب لا تناقض بين سالبتين، ها، لا شيء، لا شيء من الإنسان بحيوان، بعض الإنسان ليس بحيوان، لا شيء من الإنسان بحيوان، هذه كاذبة لما هي كاذبة؟ وبعض الإنسان ليس بحيوان، كاذبة لما هي كاذبة؟ إذن ثنتين إيش تعتبر؟ كاذبتان. يا سلام. لا تناقض بين كليتين، كل حيوان إنسان، أيوه، ولا شيء من الحيوان بإنسان، كل حيوان إنسان، صح ولا لا؟ ولا شيء من الإنسان بحيوان، إيش تعتبر؟ كيف؟ لا شيء من الحيوان بإنسان، صح أنا غلط؟ لا شيء من الحيوان بإنسان، كل حيوان إنسان، ولا شيء من الحيوان بإنسان، إيش رأيكم؟ كلها كاذبتين، ها؟ الثالثة الرابعة لا تناقض بين جزئيتين، بعض الحيوان إنسان. لا شيء، لا بعض الحيوان ليس بإنسان. صادقتين ولا كاذبتين؟ صادقتين. إذن إذا كانت محصورة خلاص أمامكم هذه الحالات الأربع. نقرأ الآن الكتاب وتتضح لكم الصورة إن شاء الله. اقرأ يا شيخ. والمحصورتان لا يتحقق التناقض بينهما إلا بعد اقتناعهما بالكمية. أيوه. لأن الكليتين تكذبان، كقول وكل إنسان كاذب لا شيء من الإنسان بكاذب، والجزئيتان قد تصدقان كقولنا بعض الإنسان كاذب وبعض الإنسان ليس بكاذب. نعم، أنا أضفت لكم الإضافات الباقية. إذن في التناقض لا بد أن يكون في أمرين، الصدق والكذب، والثانية والإجابة والسلب. انتهينا من التناقض. أحد السؤال في التناقض ولا نمشي؟ ها هاته. بعض الإنسان حيوان صادق تقول. أين هي؟ الأول واحدة في الثانية. هذه. بعض الإنسان حيوان صادق. صح. وبعض الحيوان إنسان برضو صادق. إيه. بعض الحيوانات إنسان. ما الآن خلني أرسمها لك. إنسان، فرس، أسد، غزال إلى آخره، خلاص هذه حيوان. بعض الحيوان إنسان، شو مشكلة؟ طيب بعض الإنسان حيوان. إحنا قلنا لا تفكر في المفهوم، أنت راح ذهنك للمفهوم. منطوق اللفظة أن بعض الإنسان حيوان، صح ولا لا؟ بمفهوم الآخر، المفهوم شو؟ أن بعض الإنسان ما هو بحيوان، صح؟ هذا فهمك أنت، لكن ما ذكره، هل ذكره؟ وذكر بعض الإنسان حيوان والبعض الآخر حيوان، ما في مشكلة. فقال بعض الإنسان حيوان، طيب والبعض الآخر ما تكلمت عنه، سكت. وضحت لك؟ هذا قسالني زميلك اللي هنا وقلت نفس الكلام. وضحت؟ إنما أنا أسكت عن المفهوم. طيب ها؟ لازم واحدة صادقة واحدة كاذبة، واحداهما موجبة والأخرى سالبة. لا لا، لازم الثنتين، واحدة موجبة واحدة سالبة، والثانية واحدة صادقة والثانية كاذبة، خلاص لازم الثنتين. الآن أحد وضح الآن التناقض، إذا خرجنا منه ثلاث قواعد، قاعدتين ذكر المؤلف وقاعدة أضفتها لكم. عطنا العكس. امسح السبوره يا شباب، واحد يمسح السبوره. هو المسير المبذول المحمول، والمحمول المبذول عظيم على الله السلب والايجاب بها، والتصديق والتكذيب بها. خلاص احنا الان نتصور المساله، فاذا تصورناها بدينا في شغلنا اللي هو قضيه الصدق لابد ان يثبت ما يتغير، خلاص، والسلب والإيجاب يثبت. إيش قال هو؟ قولنا والإيجاب بحاله، السلب والإيجاب بحاله. إذن يبقى السلب والإيجاب كما هو، ويبقى الصدق والكذب كما هو. فإذا كانت الأولى صادقة، الثانية إيش؟ صادقة. الأولى كاذبة، الثانية كاذبة. فهمتوا معي؟ الأولى موجبة، الثانية موجبة. الأولى سالبة، الثانية سالبة. هو قال إيش قال لكم؟ قال أن يصير الموضوع، أن يصير الموضوع محمولا والمحمول موضوعا، خلاص؟ خلونا نطبق. أمامكم على السبورة كل إنسان حيوان، خلاص؟ هذه إيش تعتبر؟ صادقة، صح؟ موجبة. شوفوا معي، نخرج منها بنتيجتين، أنها موجبة زائد صادقة وكلية كذلك، ما عندنا مشكلة، خلاص. عكسوها، اجعل الموضوع محمولا والمحمول موضوعا. ها كل حيوان، ها آسف إنسان، هذه ايش تعتبر؟ هذه موجبة وصادقة، هذه ايش تكون؟ موجبة وكاذبة. موجبة وكاذبة. هل هذا عكس؟ هل هذا تعاكس؟ لا، لازم تكون هذه موجبة صادقة وتكون هذه موجبة صادقة، بس اعكس الموضوع محمول والمحمول الموضوع. إذا المسألة شكلية في الشكل، خلاص وضحت؟ هذه ليست من التعاكس. طب نبغى نطبق أول كلمة إيش قال؟ بس أنتم فهمتوا الآن إيش معنى الموضوع محمول والمحمول الموضوع؟ هذا موضوع وهذا محمول، هذا موضوع وهذا محمول. إيش سوينا؟ قلبنا الموضوع صار إيش؟ محمول، وقلبنا المحمول صار إيش؟ موضوع. فهمت الفكرة؟ بس ثم نخرج بنتيجة، ما دام هذا إجاب وصادقة هذا لابد يكون إجابة صادقة، خلونا نشوف أو كاذبة. طيب نبدأ نأخذ أول واحدة الشيء يا شيخ، قال والموجبة الكلية. أيوة، الآن أبغى أطبق أمامكم على الموجبة الكلية. الموجبة الكلية، خلوا الكتابة شوية وركزوا معي، سأقسمها المرة ذي ما هي زي التناقض إلى أربع أقسام، وأسرد الأربع كلها. موجبة كلية، موجبة جزئية، سالبة كلية، سالبة جزئية. أربعة، ها؟ خلاص نبغى نطبق ونشوف إن يقع التعاكس. يتفقون، شوفوا، يتفقون في الصدق أو الكذب، ويتفقون في الإيجاب أو السلب. فإذا هذه موجبة صادقة هذه لازم تكون موجبة صادقة، إذا هذه موجبة كاذبة هذه موجبة كاذبة، هذه سالبة صادقة هذه سالبة صادقة، هذه سالبة كاذبة هذه سالبة كاذبة. لازم خلونا نطبقها على المثال. كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان، هذه ايش تعتبر؟ موجبة ايش؟ صادقة، ها؟ طيب أعطونا الآن، أبغى التعاكس، ايش عكس كل إنسان حيوان؟ كل حيوان إنسان. الثانية، بعض الحيوان إنسان. الثالثة، أبغى غيركم، ها ها، ليس كل حيوان، لا شيء من الحيوان بإنسان. الشيء الأخيرة، بعض الحيوان ليس بإنسان. خلاص اسمحوا لي بمسح لي فوق هذا عشان ما تلخبطنا، نحن اليوم أخاف نزيد تلخبط أكثر، بخفف اللخبطة، ها؟ هذا مثال مناطقة ما عندهم إلا ذا المثال، يروحون يجون عليه، وأيضا لك عليه. ما تجي على الشف. طيب كل إنسان حيوان، هذه تعتبر موجبة وصادقة، صح؟ هلا اشترط الكلية والجزئية ولا ما اشترط؟ شوف طالع الكتاب، ما اشترط، ها؟ موجبة صادقة. نعم شيخ، ما ذكر الكلية والجزئية، خلص، ها؟ اي خلص. طيب ناخذ الأولى، كل حيوان إنسان، صح ولا خطأ؟ ها؟ كاذبة، صح؟ هل كل حيوان إنسان؟ لا. بعض الحيوان إنسان، صادقة ولا كاذبة؟ صادقة. طيب السلبة الكلية، لا شيء من الحيوان بإنسان، كاذبة. بعض الحيوان ليس بإنسان، صادقة. طيب نبغى نشوف التي، الآن عرفنا الآن كل إنسان حيوان عكسها الأربع هذه، نبغى نشوف إيش اللي وافقه في الموجبة والصادقة. عرفتوا الآن إيش اللي وافقه؟ ها؟ موجب الجزية صح ولا لا؟ إذن الموجب الكلية عكسها الموجب الجزية، مكتوب كذا الكتاب؟ خلونا نشوف. اقرأ يا شيخ. الموجب الكلية ايش يقول هو؟ لا تنعكس كلية. كيف يا شيخ؟ لا تنعكس بل تنعكس، والموجبة الكلية لا تنعكس كلية. أعد قراءتها من البداية يا شيخ. العكس هو أن يصير، ممتاز. عطنا طيب مضبوط. فإنا نجد كمل طيب كذا يقصد المؤلف أن الموجبة الكلية تنعكس إلى موجبة جزئية وسالبة جزئية، صح ولا ما هو صح؟ هل يوافق على هذه؟ شو رأيكم؟ إيه؟ هو تنعكس في الصدق، هذه مضبوطة، بس في الإجابة السلبة اختلفت ولا ما اختلفت؟ اختلفت اختلفت هذه الثلاث. فنقول هي اتفقت في الإيجابي في الصدق والكذب، اتفقت هذه صادقة هذه صادقة، لكن الإشكال هل كل إنسان حيوان، يعني بعض الحيوان ليس بإنسان، هل تعتبر عكس؟ لا، لأن اختلفت في ليش؟ في الإيجابي والسلب، هذه اللي نختلف مع المؤلف فيها. ها؟ لا أيوة بس إن لما جاي ناقش إيش قال؟ قال والموجبة الكلية لا تنعكس كلية بل تنعكس جزئية، يدخل فيها هذه وهذه مع بقاء السلم. طيب سجلوا على السبورة. نعم ما نتكلم، ارفع يدك يا شيخ. ايوه انت تفضل. ايوه قد تكون الموجبه الجزئيه زي ما ذكرت. ايوه لا قال عكسها الكلي الجزئيه بس تنعكس جزئيه فقط. شوف السطر، عد لي من تحت السطر الخامس. بل تنعكس جزئيه، ما قال بل تنعكس جزئيه كلي موجبه مثلا، لا ما قاله. الموجبة الكلية مفروض تنعكس موجبة جزئية، بس هو قال بل تنعكس جزئية، لأن كان يقصد الموجبة الكلية تنعكس جزئية موجبة بناء على الكلام السابق. أيوة عطنا اللي بعدها يا شيخ، عطنا اللي بعدها، القاعدة اللي بعدها. هذه امسح صبورة. طيب نبغى واحد منكم يقوم يرسم لنا الموجبة الجزئية زي ما سويت أنا بالضبط. ها قم محمد ساعدك لين تضبط معك، إن الوقوف أمام الناس يلخبطك يضيع ذهنك، ذاك تروني أتكلم معكم نصف عقل. هذه قاعدة، إذا وقفت الشيخ خالد يعرف، إذا وقفت أمام الجماهير والناس ضاع نصف الحكاية، صح ولا لا؟ الموجبة الجزئية سجلها زي ما سويت أنا. كم باقي وقت؟ 4 دقائق. طيب بس مشينا الليلة، مشينا مشي كويسة. إيه إلى 9:30 لازم نخلص الليلة لساعة 4. أبو زيت لذا الباب أبو زيت بأيدي يبصم على غمه. طيب ممتاز سويتها. ابدأ عطنا مثال على الموجبة الجزئية. موجبة الجزئية بعض الإنساني حيوان اكتبوا معه. لا يا شيخ خل قلت لك راح نصف الذهن عارف أنا قد جربنا. خذ راحتك. خلاص طيب خلكم معه. خل الكتال هنا يا شيخ. خذ القلم الأسود. خذ القلم الأسود هذا هو. خذ القلم الأسود. الآن صاحبكم بيوضح الآن شوية. بعض الإنساني حيوان صح ولا لا؟ بعض الإنساني حيوان. الموجبة الكلية كل حيوان إنسان. إيش رأيكم صادق ولا كاذبة؟ سجل سجل أنا بروح هناك. بعض الإنساني حيوان صادق ولا كاذبة؟ صادقة صح ولا لا؟ كل حيوان إنسان كاذبة توافقونه؟ أعطنا الثانية. بعض الحيوان إنسان صادقة. طيب وش اللي بعدها؟ لا شيء من الحيوان إنسان صادقة ولا كاذبة؟ كاذبة ها؟ كاذبة. سلام عليك. بعض الحيوان ليس بإنسان هو أخطأ كتب ليس قبل أخروا أنتم. بعض الحيوان تنضبط الصيغة لا تكتب شيء خلها يا شيخ. بعض الحيوان ليس بعضه بس بس بس ليس بإنسان. أيوة عندك رصعدها. إيش تكون صادقة؟ بعض الحيوان ليس بإنسان صادقة. إيش رأيك أنت صادقة؟ طب أباك تطبق. أباك تجيب لي الموجب الجزئية إيش ما الذي يعاكسها بشرط الصدق واحد والثاني إيش الإجابة واحد. يلا الموجب الجزئية إيش اللي يعاكسها؟ بشرط الاتفاق في السلب والإجاب والاتفاق في الصدق والكذب. طب أنا أعطيك حل خرج الاثنتين ذي يلا ارتاح منها. ليه؟ لأن هذه إجابة وهذه سلب كذا ارتحت منها صح. باقي عندك ثنتين موجب الجزئية. إذا نحط عندها صح وذيك خطأ اللي فوقها. خلاص اجلس. إذن موجب الجزئية إيش عكسها؟ موجب الجزئية. اقرأ. اقرأ يا شيخ. وتنعكس والموجبة الجزئية أيضا تنعكس الجزئية بهذه الحجة. خلاص ممتاز. نقف بعد الصلاة نكملها. بعد الصلاة نكمل الليلة بنكمل ونأخذ درس صفحة 4 اللي هو القياس وهو أهم شيء. فنكمل إن شاء الله بعد الصلاة. نسأل الله عز وجل يوفقنا لكم إلى كل خير.